أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أن فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إن ربي على صراط مستقيم قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضر إن ربي من ربي وآتاني

تَعْمَلُونَ.